شايفانك انت المجروحة مع اني زيك انا مجروحة، علشان برغم اني بشوفها كلامنا حتى مش مسموح، في حد غيري في حياتها وانا ماضي بالنسبة لها وفات، ورجعنا تاني في حسابات حاجة من ربع المستحيلات. بتلومي ليه؟ لا ما تلوميش، مش ذنبي لو ما بحبكيش، روحي في واحدة ما بتتنسيش، مش عارف انسى واعمل ايه، سامحيني وامشي من سكات تضحيات، وانا لسه عايش عاللي فات، مش عارف انسى حاجة فيه. بتلومي ليه؟ لا ما تلوميش، مش ذنبي لو ما بحبكيش، روحي في واحدة ما بتتنسيش، مش عارف انسى اعمل ايه، سامحيني من غير دموع ولا تضحيات، وانا لسه عايش عاللي فات، مش عارف انسى حاجة فيه.